عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر جسده. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المؤمنين كرجل واحد، إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المؤمنين كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الحديث كما سمعنا عن النعمان بن بشير في هذه الروايات المتكررة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين على أن المسلمين جميعا، لا فرق بين العربي والعجمي ولا بين الأسود والأبيض، بل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخل في دين الله وهو أخ للمسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس جميعا إلى عبادة الله وحده، وقد آمن به مع العرب في دعوته الأولى صهيب الرومي وبلال الحبشي، ولم يكن هناك فرق بين المسلمين أبدا، وإنما الفرق بينهم والتفاضل بالتقوى. والله تبارك وتعالى أخبر بقوله في كتابه العزيز: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. إذن التقوى هي مناط المفاضلة، فمن اتقى الله عز وجل، والتقوى تحدثنا عنها في مناسبات متعددة، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. تعريفها العام: امتثال الأوامر، أي ما أمر الله به عز وجل في كتابه، أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نهى الله عنه في كتابه، أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذه كلها يجب أن تمتثل. فمن اتقى الله وخافه وعمل لليوم الآخر فهذا هو المتقي، وهي في اللغة أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية، أي تجعل بينك وبين المعاصي طاعة الله عز وجل، مثل الرجل حينما يجعل له مظلة تقيه من الشمس، مثل هذا السقف يقينا من الشمس ومن البرد، فهذه وقاية تجعلها بينك وبين معاصي الله، أي الوقاية بينك وبين معاصي الله هي الطاعة، وامتثال الأوامر واجتناب النواهي هي التقوى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمنين جميعا مثلهم كرجل واحد. هذا الرجل الواحد إذا أصاب أحد أعضائه شيء لم ينم الليل، يعني هذه الأصبع لو جريت الباب وضربت الباب على أصبعك هذه وجرحت أو حدث فيها شيء، الليل كله ما تنام، الجسم كله يعني يتنابض. وهو يقول: كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أي أن المسلمين جميعا في شرق الأرض وغربها في شمالها وجنوبها، ما أصابهم في أي بلد على المسلمين أن يشعروا بما أصاب إخوانهم المسلمين في تلك البلاد، مثل ما هو الحاصل الآن في العالم الإسلامي، المسلمون مضطهدون ومعذبون، ويجب على المسلمين جميعا أن يشعروا بذلك وأن يعلموا أن هؤلاء إخوانهم وأنهم كالجسد الواحد الذي يحدث له شيء في أطرافه فيتأثر جسمه كله، فكذلك المسلمين إذا حدث لهم في الشرق أو الغرب ما يسوءهم من أعدائهم فيجب على المسلمين جميعا أن يشعروا بذلك. هذا ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، فالمسلمون يكون بهذه الصفة. ولكن مع الأسف المسلمون بكثرة، وفي هذه الفترة حينما تسمع التعداد للمسلمين يقول تجاوز 1,000,000,000، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان تتكالب الأمم، يعني أمم الكفر والضلال، على المسلمين كما تجتمع الأكلة على قصعتها. القصعة الإناء الذي يوضع فيه الطعام، ثم يأتي الناس حول هذه القصعة من جميع الجهات يأكلون. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال سيأتي وقت هذه الأمم جميعا، أمم الكفر، تجتمع على المسلمين بهذه الصورة. قالت عائشة أو غيرها من الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ؟ يعني هل نحن قليلون في تلك الفترة بحيث أنه يأتي الأعداء من جميع الجهات فيعملون فينا مثل هذا العمل؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. أنتم كثير ولكن لا قيمة لكثرتكم، لأنكم غثاء كغثاء السيل. السيل حينما ينزل المطر على الأرض يجد هذه الحاجات الخفيفة فيذهب بها تطفو على الماء، ما تثبت في الأرض، فيقول أنتم كثير ولكن لا قيمة لكم. والله أعلم أننا في هذا العصر من هذا النوع، لأن كثير في بلاد العالم الإسلامي تجد الإنسان عنده شهادة الميلاد، حينما يولد في المستشفى يعطوه شهادة ما هي الديانة مسلم، لكن تجد الكثير منهم إلا ما شاء الله لا يصلي ولا يزكي ولا يحج، يعني الأوامر لا يعمل بها، ثم تأتي إلى المناهي تجده يرتكبها، يشرب الخمر، السرقة، ارتكاب المعاصي. لكن يا ويلك أن تقول له ما أنت مسلم، ما يقبل هذا الكلام، مسلم. لكن هذا المسلم ينطبق عليه هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فإذا كان المسلمون بهذه الصورة لم يكن عند المسلم إلا شهادة الميلاد ولا يطبق من أعمال الإسلام شيئا، فهو يكون مثل هذه الحالة لا يشعر بشيء، ما يكون مثل المؤمن الذي إذا أصابه شيء، لا مثل الجسد الحي الذي إذا أصابه شيء يشعر جميع الجسد بذلك الألم الذي أصابه، ولكن لا يشعرون. لماذا؟ لأن الإسلام أنفسه ضاع في أنفسه. والله تبارك وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. فلا يمكن أن يكون النصر على الكفار والأعداء إلا إذا أقمنا أو قمنا بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليها. وهذا ليس بغريب على المسلمين، لو أن كل مسلم أصلح نفسه، كل مسلم أصلح نفسه، فالمسلمون جميعا يتكونون من الأفراد. فلو أن كل واحد اهتم بنفسه وبأولاده وبأسرته وبالمجاورين حوله، وكذلك المعلمون بطلاب المدارس، وكذلك كل مسؤول بما هو تحت مسؤوليته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم عدد هؤلاء فقال: الأب راعي ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن أولاده، بل قال: الخادم راعي ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى سنة نبيهم، إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، فإذا عادوا فالله عز وجل يعود عليهم. ولم ينتصر المسلمون الأولون بالكثرة، وإنما انتصروا بالإيمان. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الجيش الذي يبعث ويقابلنا الروم بقوتهم وعتادهم وكثرتهم، يقول أنتم جهادكم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وصلتكم بالله عز وجل، وعندكم هذا العدد والعدة بقدر استطاعتكم، معنى كلامه، وعدوكم لهم العدد الكبير في الكثرة في الرجال وفي العدة الموجودة معهم، ولكن الفرق بينكم وبينهم أنتم لكم صلة بالله عز وجل وهم لا صلة لهم بالله عز وجل. فإذا شاركتموهم في المعاصي، شاركتموهم في أعمالهم، لم يبقى هناك إلا القوة أمام القوة والعدد أمام العدد، فهم أكثر منكم. يعني نحن عندنا الإيمان بالله عز وجل والله الذي ينصر عباده المؤمنين، ونصرهم قلة في بدر 300 على 1000 وزيادة، نصرهم الله عز وجل لصدقهم في إيمانهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل. فالكثرة لا عبرة بها، وإنما العبرة بالإيمان الصادق بالدعوة الصادقة. والعدة مطلوب من المسلمين أن يعدوا لأعدائهم العدة، الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فيجب على المسلمين أن يعدوا العدة، ولكن لا يجعلها هي المعيار، بمعنى إذا وجدت هذه عندهم انتصر. ولهذا لما كانوا في غزوة حنين وقال بعض الناس لن نغلب اليوم من قلة لأنهم كثرة، حدث لهم ما حدث، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، أعجبتهم الكثرة وقالوا مثل هذا القول، فانهزموا في أول الأمر، ثم بعد ذلك ثبتوا ورجعوا، والله عز وجل نصرهم. إذا نصر المسلمين بأن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم ويعملوا بما فيهما، فإذا عملوا ذلك فالله عز وجل ينصرهم، وإن لم يعملوا ذلك فلا يضرون الله شيئا. الله عز وجل يعني لو أطاعه الناس جميعا كما في الحديث القدسي لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، وإنما نحن محتاجون إلى الله عز وجل. فعلينا أن نرجع إلى الله وأن نتقيه وأن نعمل بجميع ما أوجبه الله علينا في أنفسنا وفي أهلنا، وكل من ولي أمر من أمور المسلمين يجب عليه أن يقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.